وما ذلك على الله بعزيز. فبين جل في علاه أنه من كمال غناه وعظيم قدرته أنه إن شاء أذهبكم وأتى بخلق جديد، فما ذلك على الله بعزيز، ولا هو عنده بمحال، فهو الغني الكريم وهو الخالق المتصرف، أوجدكم من العدم وأحياكم بعد موت، وليس بمعجز له أن يهلككم ويأتي بغيركم، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم يؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى وبعبارات أكثر تهديدا وأشد وعيدا، فيقول جل في علاه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهنا تأكيد على وجوب الإيمان بأن الله تعالى هو الغني وأن الناس هم الفقراء إليه، وتأكيد على أن التولي عن شرعه والتخاذل عن دينه والإعراض عن هدايته سبب للبعد والهلاك. يجب على الناس أن يدركوا هذه الحقائق وأن يعرفوا فضل الله عليهم وعظيم لطفه بهم، وأن لا يغتروا بما أوتوا من العلم وما نالوه من القوة، فإن ذلك كله لا يغني عنهم من الله شيئا. فإن لم يعلنوا فقرهم إلى الله وحاجتهم إلى رضاه والتزامهم بهداه، فقد عرضوا أنفسهم للوعيد الشديد والنكال الأكيد في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الافتقار إليه وأن يلطف بنا، إنه هو اللطيف الخبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.